سبب تسمية الحديث بالأربعين قلنا نسبة إلى عدد الأحاديث ونسبة إلى الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام النووي إمام كبير من أكابر هؤلاء العلماء ومن شيوخ مذهب الشافعي، المذهب الشافعي رضي الله عنه وطيب ثراه، إمام كبير لا يكاد يعني تخلو المكتبة الإسلامية ولا يكاد يخلو بيت من مؤلفات وتصانيف هذا الإمام الكبير. الأربعين النووية، الأذكار للنووي، رياض الصالحين، طبعا المجموع، يعني كتب كثيرة جدا جدا جدا أثرى بها المكتبة الإسلامية هذا الإمام، وكتب الله عز وجل له القبول وكتب لهذه الكتب قبولا عجيبا هذا الإمام المبارك العظيم. طيب سبب تسمية الكتاب الأربعين النووية، يبقى أربعين حديث جمعهم الإمام النووي في هذا الكتاب المبارك. طب ليه أربعين؟ وإيه قصة الأربعين دي؟ وليه الإمام النووي جمع أربعين حديث، ما بقاش خمسين، ما بقاش ثلاثين؟ إيه الموضوع ده؟ الإمام النووي ذكر في المقدمة جماعة، في مقدمة هذا الكتاب، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رويت عن عدد، يعني من صحابة رسول الله عدد كبير وبطرق كثيرة جدا، قال رويت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة بزمرة الفقهاء والعلماء. من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية كنت له شافعا وشهيدا، وفي رواية قيل له دخل من أي أبواب الجنة شئت. الإمام النووي روى حديث عن جمع من الصحابة، عن جمع كثير، قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحفظ عن هذه الأعلى على هذه الأمة هذه الأحاديث. من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة بزمرة الفقهاء والعلماء. طيب الإمام النووي قال كلام عجيب جدا، قال اتفق الحفاظ على ضعفه. الحفاظ حفاظ الحديث وجهابذة الحديث اتفقوا على ضعف هذا الحديث، ولكن هذا الحديث له طرق كثيرة واشتهر كثيرا، حتى ألف من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما، حتى ألف فيه عدد كبير من العلماء. العلماء بقى طبعا جمهور العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، جمهور العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال يعني بشرط ألا يخالف هذا الحديث أمرا عقديا أو أصلا فقهيا. طيب جواز العمل بالحديث الضعيف، هو بقى بعد كده الإمام بيقول يعني جرى كثير من العلماء على التأليف، كل واحد بقى عايز يألف كتاب في أربعين حديث يتشبه بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ضعفا ولكن يعني اشتهر كثيرا، وأرادوا أن يعملوا بهذا الحديث في فضائل الأعمال. ألف فيه ابن المبارك وكذا وكذا، ذكر حوالي 13 واحد من علماء السلف الكبار ألفوا كتبا تحتوي على 40 حديثا حتى يكونوا حفظوا على هذه الأمة هذه الأحاديث أو 40 حديثا. بيقول وخلق كثير من المتقدمين والمتأخرين لا حصر لهم، فكمان يعني ذكر 13 عالم من علماء السلف الكبار الجهابذة، وبعدين قال وألف أيضا فيه خلق كثير لا يحصون يعني. وبعدين بقى بيقول إيه بقى، منهم من ألف يعني خلى الأربعين دي في العقيدة يعني، ومنهم من جعلوه في الفقه، ومنهم من ألفهم أو منهم من كتبهم في الأدب أو الأخلاق أو الجهاد، يعني كل واحد اختار فن معين أو أمر معين وكتب فيه الأربعين حديث دول. فالإمام النووي يعني بيقول إيه، وكل مقاصدهم صالحة رضي الله عن قاصديها، أو كلها مقاصد صالحة، يعني كل دي الكلام طبعا مقاصد صالحة ورضي الله عنهم جمعوا هذه الأحاديث. لكن الإمام النووي عمل حاجة جميلة جدا، قال ورأيت أن أجمع أربعين أهم من هذا كله، قال بقى أنا لما شفت يعني ناس ألفت في العقيدة أو ألفت في الفقه أو في الأدب أو في الأخلاق أو الجهاد أو في الخطابة أو كذا وكذا وكذا، أنا بقى رأيت أن أؤلف حديث 40 أهم من هذا كله مشتملة على جميع ذلك. عايز يعمل إيه بقى؟ عايز يعمل 40 حديث تشتمل على أصول الإسلام، يعني عايز يعمل 40 حديث تشتمل منها ما هو يختص بالعقيدة ومنها ما هو يختص بالفقه والأدب والخطابة والفقه وكذا وكذا وكذا. عايز يقول إيه بقى؟ رأيت أن أجمع 40 أهم من هذا كله مشتملة على جميع ذلك، كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. عايز يقول إن ما فيش أي حديث هذكره هنا إلا من جوامع أحاديث رسول الله، يعني الحديث الهم جدا جدا والحديث من الأحاديث الهامة جدا والأحاديث الجامعة، ما منها حديث إلا وقالوا عنه نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو ربع الإسلام أو حديث هو قاعدة عظيمة في الدين. يعني كل يا جماعة الأحاديث اللي ذكرها الإمام في هذا الكتاب حديث مهم جدا جدا وعظيم ومن قواعد الإسلام. أنت لو أنت احتويت الأحاديث 40 هؤلاء يعني في الحياة تبقى حصلت كم رائع جدا جدا جدا من أمور دينك ومما يخص دينك في هذا الصدر. علشان كده سبحان الله كتير جدا جدا يا جماعة ألفوا 40 نووي، لكن كتب الله عز وجل القبول لهذا الكتاب. لو هتلاحظوا هتلاقوا لا يخلو بيت يعني من هذا الكتاب المبارك العظيم. 40 حديث عايزك بقى وعايزك يعني تصرفوا كل الأوقات لدراسة هذه الأحاديث، تهتموا جدا جدا جدا بالأربعين حديث، تحفظ على نفسك هذا هؤلاء الأربعين وتعمل بها وتتدبر بما فيها، يكون لك شأن مختلف تماما تماما. لازم تبص لنفسك قبل الدورة دي وبعد الدورة وأنت في جوفك 40 حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي بيقول يعني إيه؟ رأيت أن أجمع 40 حديثا عملا بجواز العمل بالحديث الضعيف عند جماهير أهل العلم، ولكن ليس هذا فقط. يعني أنا مش هعمل 40 حديث عشان الحديث ده بس، عشان ما حدش يقول يعني الإمام النووي عمل على حديث ضعيف يعني من هذا، ولكن لعموم الأحاديث الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه بقى الأحاديث الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نظر الله امرأة سمع مقالك فوعاها فأداها كما سمعها. شوف خلي بالك الحديث ده قبل ما تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر هذا الحديث. نظر الله امرأة، نظر الله يعني شوف سبحان الله دعاء بنظارة الوجه، اللي بيبحث عن نظارة الوجه أو نظر وفقه الله عز وجل ورزقه نظرة النعيم في الجنة. كلام نظر الله امرأة ده لها معاني كتير جدا جدا جدا، منها النضارة ومنها النعيم ومنها التوفيق. طيب شوفوا، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، سمع المقالة وعاها، فهمها كويس جدا وحفظها فأداها كما سمعها. انت سمعت مني الحديث، أدي الحديث كما سمعت. انا سمعت من شيخي الحديث وأديه الى الناس والناس يؤدونه الى الناس. هذا يعني من يفعل هذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضارة، والنضارة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا محالة مجابة عند رب العالمين. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وأيضا عمل على حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني اللي شهد الحديث يبلغ من غاب عن الحديث. لو خدتوا الحديث يا جماعة وقريتوه كما هو وفهمتوا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث وأديتموه إلى الناس، دعا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم بنضارة الوجه وبالتوفيق وبالنعيم وبالبركة في كل أوقاتكم، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أول حديث أورده الإمام النووي، إحنا قلنا هيضم بقى حديث هي قواعد عامة من قواعد الدين وأصول الإسلام، أحاديث مهمة في غاية الأهمية، أحاديث هامة في غاية الأهمية. لا نظر الضار، آه الحديث الأول سماه الأعمال بالنيات. اسمع لفظ الحديث نقرأه مرتين يعني ثم نشرح الحديث. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات عذرا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبي حفص، حفص هي هو اسم حفصة بنت عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قيلت حفص ترخيم، هذا يسمى في لغة العرب ترخيم، وهو يكنى بابنته حفصة يعني قبل الولد، يجوز إن كان للرجل البنات أن يكنى بأكبرهن، وكما كانت عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله، عبد الله وابن أختها رضي الله عنهما جميعا، كانت تكنى بأم عبد الله مع أن ليس لها ولد رضي الله عنها وأرضاها. فكني عمر بن الخطاب بحفصة هي أكبر بناته رضي الله عنها، وذكروا أنها يعني عن أمير المؤمنين أبي حفص أي حفصة يعني، وقلنا هذا ترخيم. عمر بن الخطاب أول من أطلق عليه أمير المؤمنين، هو ثاني الخلفاء الراشدين، المحدث الملهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. لما تولى أبو بكر كانوا يقولون عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد تولي عمر كان أول من أطلق عليه أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الكلام عن عمر كثير، ولكن عمر لا يخفى عن الناس رضي الله عنه وأرضاه. توفي في السنة 23 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الناس 10 سنين، كانت خلافته يعني 10 سنوات، يعني انتشر فيها الإسلام انتشارا كبيرا، وفتح البلاد، وفتح الله له قلوب العباد، وكان العدل عندما يطلق العدل يطلق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذا سألوك عن العدل في بلاد المسلمين فقل لهم أين عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال بقى عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إنما دي بيسموه أسلوب حصر وقصر، إنما في لغة العرب أسلوب حصر وقصر. إنما الأعمال بالنيات، أي صحة الأعمال بالنيات، ولا صحة لعمل إلا بالنية. يبقى يعني إيه إنما الأعمال بالنيات؟ صحة الأعمال بالنيات، ليست هناك صحة للأعمال إلا بالنيات. عشان كده جه اللفظ إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يصح العمل ولا يقبل الله عملا إلا بنية. وصحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية. يبقى يعني إيه إنما الأعمال بالنيات تاني؟ يبقى إنما صحة الأعمال بالنيات، ولا صحة لعمل إلا بنية، يعني فيش أي عمل يكون صحيح إلا بنية. لا يقبل الله عملا إلا بنية، ويضاعف الثواب المسلم حتى على أكله وشربه ونومه على حسب نيته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب هل الجملة دي هي تكرار للجملة السابقة أم لا؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض العلماء يقولون هذه تكرار للجملة، الجملة دي تكرار للجملة دي. التكرار يعني هنا يفيد التوكيد، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فريق آخر من العلماء يقولون هذه الجملة غير الجملة الثانية، يعني جملة إنما الأعمال بالنيات غير جملة إنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات يعني لا صحة للعمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى يبقى كل امرئ له جزاء ما نوى، فإن نوى خيرا فسوف يرى الخير ويؤجر على ذلك، وإن لم يكن له نية صالحة في العمل فليس له أجر من ذلك العمل. يبقى إنما لكل امرئ ما نوى يعني أنت هتاخد اللي أنت نويته. لو كانت نيتك خالصة لله عز وجل في هذا العمل فسوف تؤجر على هذا العمل، وإن كانت ليست هناك نية أو نيتك لغير الله عز وجل فلن تؤجر على هذا العمل. واخدين بالكم؟ يبقى إنما الأعمال بالنيات، يبقى الأعمال لا تصح إلا بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى يبقى إيه؟ يأخذ أجره على قدر ما نوى. طيب قبل ما ندخل في الجزئية دي، إيه هي النية بقى؟ إيه النية؟ خلي بالكم يا جماعة، النية علماء اللغة يقولون النية هي القصد والعزيمة. خليكم فاكرين العبارات دي واكتبوها وحطوا تحتها خطوط، يعني ركزوا في عناصر الدرس. النية هي القصد والعزيمة، يعني قصدت حاجة أو قصدت عمل معين وعزمت على الهي. طيب النية بقى دي من اللغة، النية من الناحية الشرعية قصد العمل تقربا لله عز وجل، قصد العمل تقربا لله عز وجل وطلبا لمرضاته وثوابه. إيه هي نيتك من المنظور الشرعي؟ قصد العمل لله تقربا لله وابتغاء مرضاته وثوابه. علشان كده يا جماعة الحديث ده مهم جدا جدا. بعض العلماء قال هذا الحديث هو نصف الدين، بعض العلماء قالوا هذا الحديث هو نصف الدين. ده نصف الدين. طب نصف الدين ازاي؟ قالوا الحديث ده هو للأعمال الباطنة، كله بيتكلم عن النية. وحديث من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، يتكلم على ميزان الأعمال الظاهرة. يبقى عندنا أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، الأعمال الباطنة يحكمها هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب الأعمال الظاهرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عندنا القاعدة بتقول يا جماعة أي عمل لازم يتوفر فيه شرطين مهمين جدا جدا جدا. لما تيجي تعمل أي عمل عندك ميزان كده، اوزن العمل اللي انت هتعمله. أولا الشرطين دول مهمين جدا جدا جدا، لو اختل شرط فيهم لا يصح العمل، لو اختل شرط فيهم لا يصح العمل. الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص اللي هو النية بقى، اللي هو العمل الباطن، أن تخلص بعملك هذا وجه الله أو تريد وجه الله عز وجل، بتقصد وجه الله عز وجل، ده بيسموه توحيد الطلب والقصد. الإخلاص والمتابعة. المتابعة اللي هي من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. يبقى ده الحديث ده العلماء بتقول عليه نصف الدين، لأنه اتكلم عن الأعمال الباطنة. الإمام أحمد يقول هذا ثلث الدين، بيتكلم على هذا الحديث وعلى من أحدث في أمرنا ما ليس منه، وبيتكلم على حديث الحلال بين والحرام بين. يبقى الحلال واضح جدا والحرام واضح جدا، وما بينه أمور مشتبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. حديث النيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وحديث الحلال بين. عشان كده بعض العلماء يقولوا ده ثلث الدين، يعني نشوف الفريق الأول يقول هذا الحديث هو نصف الدين، حديث بعضهم يقول هو ثلث الدين، بعضهم يقول ربع الدين. واخدين بالكم؟ الإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود رحمه الله رحمة واسعة كان بيقول كلام مهم جدا في هذا الحديث، بيقول شوفوا الكلام الجميل، شوفوا الكلام الرائع. كتبت عن رسول الله، ده أبو داود اللي هو صاحب سنن أبي داود، كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. أبو داود ده بس كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. انت خدت منها ما ضمنته في هذا الكتاب يعني سنن أبي داود، جمعت فيه 4,000 حديث و800، يعني حوالي 5,000 حديث. ده سنن أبي داود ده بس 5,000 حديث. ذكرت فيها الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي الإنسان لدينه. شو بقى بيقول في الآخر بعد ما حط 5,000 حديث، بعد ما حط 5,000 حديث في الكتاب، قال يكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. يكفيك لدينك كله 4 أحاديث. إيه هم بقى؟ حديث إنما الأعمال بالنيات اللي احنا بنشرح كده دلوقتي، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، وحديث الحلال بين والحرام بين. شوفوا 4 أحاديث قالوا يكفيه لدينه كله. لازم تركز كويس جدا جدا جدا. الأحاديث يا جماعة مقدارها صغير لكن طبعا نفعها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا جوامع الكلم، تجد من الحديث من اللفظ الصغير معاني كثيرة جدا جدا جدا. فنأتي للحديث، يعني إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. إنما لكل امرئ ما نوى يعني على قدر نيته، فإن كانت نيته صالحة يؤجر من هذا العمل، وإن كانت نيته غير صالحة لا يؤجر من هذا العمل. فله ما نوى يعني له أجر ما نوى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب مثالا بالهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بالهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. يبقى طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة؟ يعني ذكرت هنا الهجرة مثالا لكل الأعمال. عايز يقولك بقى أن ده مثال، وكل الأعمال يسري عليها إنما الأعمال بالنيات. كل الأعمال هيسري عليها إنما الأعمال بالنيات. يبقى هنا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طب هنا برضو في تكرار، هنا في تكرار للجمل. احنا قلنا البناء أفضل من التكرار، يعني بناء معنى جديد في القاعدة أفضل من التكرار. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من هاجر وكان يقصد وجه الله عز وجل فهجرته إلى الله ورسوله، يعني وقع أجر هجرته عند الله ورسوله، وقع أجر الهجرة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني عايز يقول إن هنا في نية صالحة هاجر حتى يفر بدينه، يعني ذا كان في وقت الهجرة من مكة، من مكة إلى المدينة، فمنهم من هاجر يعني حتى يحافظ على دينه وحتى يكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعني لا يفقد ولا يفتتن في دينه، وحتى يتعلم أحكام الشريعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، اللي جه وهاجر من مكة إلى المدينة وكانت نيته في هذه الهجرة أنه لله وأنها لله ولرسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. يبقى هنا في الأول قصد وهنا عاقبة، قصد وعاقبة. يعني إيه؟ يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله، وقع أجره عند الله عز وجل. طيب، وده مثال الهجرة ضرب لبيان أنما الأعمال بالنيات، وإنما هذا الأمر بقى لكل الأعمال. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته لدنيا يصيبها، لو كان بقى سبب هذه الهجرة دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، يعني إن كانت هذه النية ليست نية لله عز وجل ولا لرسوله فإنما هذه الهجرة فهجرته إلى ما هجر إليه، حتى ما ذكرش بعد كده يعني ما قالش زي ما قال فهجرته إلى الله ورسوله. النبي هنا في الحديث ما قالش فهجرته لدنيا يصيب امرأة انكحة لتحقير ما هجر إليه كما قال العلماء، لم تذكر يعني هذه الجملة لتحقير الدنيا وتحقير ما هجر إليه هذا الرجل. الحديث ده بعض العلماء بينسب سبب ورود الحديث برضو بيبقى أحيانا ليه الحديث بيبقى لسبب ورود. بعض العلماء قال كما روى يعني ابن مسعود وغيره، هاجر رجل يريد أن يتزوج امرأة تسمى أم قيس. امرأة تسمى أم قيس لما طلب منها الزواج قالت له لا أتزوجك إلا إذا هاجرت من مكة إلى المدينة. فهاجر هذا الرجل ولكن كانت نيته أن يتزوج أم قيس. فبعض العلماء ربط هذا الحديث بمهاجر أم قيس. شوفوا الحديث صحيح، الحديث اللي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحيح، قال كنا نسميه مهاجر أم قيس. شوف لما نيتك تختلف يا جماعة، حتى وقتنا هذا يسمى هذا الرجل مهاجر أم قيس. لغاية دلوقتي نسمي الرجل، إذا شرحنا هذا الحديث نسمي الرجل مهاجر أم قيس. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ابن مسعود يقول رجل هاجر ليتزوج أم قيس، اشترطت عليه ألا تتزوجه يعني حتى يهاجر، فهاجر حتى يتزوجها فسميناه مهاجر أم قيس. لكن هل الحديث نزل في هذا الرجل أم لا؟ يعني ليس عندنا مستند صحيح نقول أن هذا هو سبب ورود الحديث. القصة صحيحة لكن ورود الحديث أو تنزيله على هذا الرجل ليس عندنا يعني فيه مستند كما ذكره ابن حجر فتح الباري وغيره. طيب فمن كانت هجرته، هنا الحديث في الهجرة، كانت الهجرة يعني فرضت على المسلمين ليهاجروا من مكة إلى المدينة هروبا يعني من أذى المشركين ولحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة. الهجرة يا جماعة يعني الترك، يعني ترك أمر حتى يذهب إلى أمر آخر، يعني ترك المعاصي يعني هجرة المعاصي حتى يفر إلى الطاعات. طيب من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. طيب الأمر ده الحديث ده نزل في الهجرة من مكة إلى المدينة. طيب هل كده أمر الهجرة انتهى يا جماعة؟ هل كده لا لحظة واحدة، طيب الحديث وإن كان في الهجرة من مكة إلى المدينة للنجاة بدين الرجل والمرء يعني ينجو بدينه ويكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الهجرة في المعنى العام هجرة المعاصي واللحاق بالطاعات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني ما فيش النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات يعني ما يقرب من 10 سنوات جاء إلى مكة فاتحا مظفرا صلى الله عليه وسلم وخلاص فتحت مكة وأصبحت دار إسلام خلاص. يبقى لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة يعني، ولكن جهاد ونية. طيب هل في هجرة؟ يبقى الهجرة بالمعنى الأكبر دايما دايما أنت في هجرة، دايما أنت في هجرة، أنت في هجرة المعاصي وفي جهاد للنفس على ترك هذه المعاصي وفي إلزامها للطاعة. يبقى الهجرة خلاص انتفت يعني من مكة للمدينة، ولكن أصبح اسم الهجرة اسم عام في ترك المعاصي وفي إلزام النفس على الطاعات. يبقى لا هجرة بعد الفتح ولكن يعني بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، بعد كده خلاص نية صالحة وهجرة للمعاصي وجهاد للنفس وجهاد في سبيل الله عز وجل على أن نلزم أنفسنا بطاعة الله وأن نجاهدها على أن تترك معصية الله. الأمر وكل ما يغضب الله أحسن الله إليك، وكل ما يغضب الله عز وجل، ونهجر كل معصية نعصي فيها الله عز وجل. طيب، يبقى المعنى العام لهذا الحديث لا يرتبط فقط من مكة إلى المدينة جماعة، ولكن الهجرة جهاد ونية. من اللطائف يعني الإمام الشوكاني جاءوا إليه وقال وطلبوا منه أن يشرح صحيح البخاري. طبعا صحيح البخاري شرح الإمام ابن حجر العسقلاني، إمام من أئمة الحديث الكبار، إمام من أئمة الأحاديث الكبار، وقالوا له اشرح لنا البخاري. جاءوا اليوم للشوكاني بيقولوا له اشرح البخاري، بعدما شرحه يعني بعدما شرحه الإمام ابن حجر جمل الشوكاني بيقول له اشرح البخاري. فالإمام الشوكاني يعني استخدم هذا اللفظ، قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري الذي شرحه ابن حجر لا أستطيع أن أشرح عليه، يعني لشدة وروعة جمال شرح الإمام ابن حجر العسقلاني يعني صحيح البخاري. بارك الله في هؤلاء العلماء. طيب، الأسئلة بس لو تكرمتم خلوها في آخر الدرس، اكتبوها برضو بس في آخر الدرس، هنتهي بس قريبا وخلاص اكتبوا الأسئلة. يبقى لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. طيب، عايز استفيد من الحديث المعنى بقى الإجمالي الحديث، إن النية يا جماعة لها تعريفات في كلام العلماء. النية لها تعريفين: تمييز المعمول له وتمييز العمل. تمييز العمل، استخدام النية وتمييز العمل، ده كلام الفقهاء. الفقهاء لما يجوا يعرفوا النية يقولوا النية هي تمييز العمل. كلام الفقهاء بس يقولوا هي تمييز العمل. تمييز العمل يعني ايه؟ يعني تمييز العادة من العبادة. انت بتعمل عمل، هل ده تقصد بيه عادة ولا تقصد بيه عبادة؟ رايح تغتسل، هل تغتسل للتبرد والتنظف ولا تغتسل غسل معين، غسل جنابة، غسل كذا، أو تمييز العبادة من العبادة؟ يبقى النية في كلام الفقهاء هي تمييز العمل، تمييز العبادة من العبادة، وتمييز العادة من العادة من العبادة. طيب، تمييز العبادة من العبادة يعني إيه؟ يعني أنت بتصلي دلوقتي، نيتك أنت بتصلي العشاء ولا بتصلي المغرب؟ أنت بتصلي فريضة ولا نافلة؟ أنت صايم النهاردة، أنت صايم قضاء ولا صايم نافلة ولا صايم نذر عليك ولا صايم كفارة يمين؟ أنت ممكن تصوم يوم واحد لكن النية مختلفة في كل هذه الأيام. هل هو صيام قضاء علي قضاء بقضي، ولا صيام النهاردة يوم الاثنين مثلا هصومه، ولا صيام نذر علي كنت مفروض نذرت مثلا كذا يوم هصومه، ولا صيام زي ما قلت لكم مثلا نافلة فريضة نذر، صيام كفارة يمين؟ يبقى بتميز العبادة عن العبادة. أنت بتاخد أجر الشيء على حسب نيتك. الصلاة بتصلي فريضة، بتصلي سنة، بتصلي نفل مطلق، بتصلي تحية مسجد، بتعمل ايه؟ ده كل ده تمييز العبادة عن العبادة، دي النية. يبقى تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة زي ما قلت لكم، انت بتعمل عادة، هل بتعمل العادة دي، بتعمل الامر ده عبادة ولا عادة؟ ده بايه؟ ده على حسب نيتك. ده الكلام ده، التمييز ده تمييز الفقهاء، وخلي بالكم من ده. يبقى الفقهاء بيعرفوا النية بإيه؟ تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادة من العبادة. طيب، لكن في كلام أعم من كده عن النية بكتير قوي، ده كلام بقى أهل الرقائق والسلوك، يعني كلام الناس اللي هم بيتكلموا في الإيمانيات والرقائق، بيقولوا النية مقصدها أو تعرفها تمييز المعمول له. تمييز المعمول يعني إيه له؟ يعني أنت بتعمل عمل، النية دي بقى بتميز العمل ده، إن كان لله وإن كان لغير الله. إن كان لله هذا العمل فهو عمل متقبل وتؤجر عليه، إن كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو بتعمل العمل ده لغير الله يبقى ده تمييز العمل. يبقى النية هنا ممكن أميز بها المعمول له، يعني أنت بتعمل العمل ده لمين، وممكن أعرفها بتعريف الفقهاء اللي هي تمييز العبادة عن العبادة والعادة عن العادة. طيب، جزاكم الله خير. طيب، الإنسان بيعمل الأعمال لها كذا نور بالنسبة للنية بقى وتمييز المعمول. في عمل بيكون لله، أول حاجة بص كده على أعمالك، هنرتبها على حوالي 4 مراحل. أول عمل يكون هذا العمل لله عز وجل، يبقى العمل ده تقصد به وجه الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى له القبول. طيب إن كان العمل رياء قصدت به رياء، العمل ده أنا بعمله عشان أرائب الناس، ما عنديش أي نية فيه لله عز وجل، هذا عمل محبط ومتروك وعمل غير صالح. العمل ده لو أنت عملت العمل رياء، فاكرين الرجل مثلا، هذا الرجل يقاتل ولو حمية كبيرة والناس معجبة به جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما يرجع للنبي يقول له ده فلان ده كان في الجهاد وكان يهد في الجيش هدا ونشيط جدا وشجاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. لماذا يا رسول الله؟ قال كان يقاتل حمية وشجاعة، يعني عشان يقولوا عليه شجاع، عشان كده بيقولوا من عمل يعني من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يريد منه إلا أن يصيب عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة، يعني لم يجد عرف الجنة، يعني مش هيلاقي حتى ريحة الجنة. يعني اللي بيعمل عمل مما يبتغى به وجه الله أو يطلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل أراد به أن يصيب الدنيا، زي ما احنا بنشوف دلوقتي بيتعلم أو بيقول أنا كذا أو أنا كذا علشان يصيب به عرض الدنيا، لم يجد عرف الجنة برائحة الجنة. يعني يبقى تاني، يبقى عمل إما أن يكون لله أو أن يكون رياء للناس، سمعة يعني أو رياء أو كذا، هذا عمل محبط. طيب لو هو بيعمل عمل وكان نوى العمل ده لله، ده ثالث نوع، ده ثالث نوع، ولسه هنقول الرابع. لو هو بيعمل عمل والعمل ده عمل لله في أوله، ثم طرأ عليه الرياء، أعجب بنفسه ثم سمع بهذا العمل بعد ذلك، بعض العلماء يقولوا عمله أحبط كله، لكن الراجح من أقوال العلماء أنه يؤجر على ما عمله لله عز وجل وكانت نيته خالصة لله، لكن بمجرد ما دخل عليه الرياء لا يأخذ أجر هذا العمل بعد ذلك. يعني عمل النهاردة لله بكرة لله، بعد كده بدأ يعمله رياء وسمعة يأخذ أجر اليومين دول، لكن بعد كده ما طرأ عليه لا يأخذ أجره. العمل الرابع بقى عمل وأراد معه أن يكون فيه عرض من الدنيا، يعني هو مش بيعمل رياء لكن بيعمل عمل لله، عايز يروح يحج مثلا، لكن أراد مع الحج التجار، يعني قال أنا راح أعمل حج ونيته يحج فعلا أو يعتمر، لكن عايز يروح هناك ويعمل بقى تجارة ويتكسب وكذا، الأمر ده مشروع، لكن يعني يأخذ أجره على قدر نيته، يعني العمل ده مقبول لكن لا يتساوى مع من كان يخرج فقط للحج أو للعمرة أو لكذا أو لكذا، فاهمين قصدي؟ يبقى هو عمل وأراد به أمرا من أمور الدنيا أو عرضا من الدنيا، يؤجر على هذا العمل لأن نيته فيه لله، لكن طبعا لا يأخذ أجره كاملا كمن عمل هذا العمل صرفا وكاملا لله عز وجل. يبقى ده أربع أنواع من الناس. طيب عمل لله، عمل رياء للناس، عمل لله ثم طرأ عليه الرياء، عمل لله ثم جمع بينه وبين عرض من عرض الدنيا. جزاك الله. يبقى دي الأعمال وده تلميذ الأعمال، يبقى ده النية وتعريف النية في كلام العلماء وتعريف النية في كلام الفقهاء وسلام من أهل الإيمان. عايز أقول آخر حاجة، يعني النية ده باب عظيم جدا جدا جدا، استحضروا نوايا كثيرة في أعمالكم. النية قد تقلب العادة إلى عبادة، يعني لو واحد نام وحب ينام حتى يستريح وحتى يتقوى على قيام الليل كان نومه هذا مأجور فيه، يعني لو نام النوم ده يكون مأجور. ففي واحد ممكن ينام يقول أنام بدري عشان أصحى بقى بالليل، يعني أستعين بهذا النوم على معصية الله عز وجل، عايز ينام عشان بالليل بقى عندي سهرة وعندي معصية وعندي كذا وعندي كذا. النوم ده العادة، دي النوم عادة مش عباد، بس إيه يعني يؤذر عليها ويأسم عليها لأنه استعان بها على معصية الله عز وجل. الأعمال ممكن في نيتك في عمل واحد تجمع فيه نوايا عديدة، تجمع فيه نوايا عديدة تقربا إلى الله عز وجل، زي الصدقات زي كذا زي كذا، اجمع نوايا عديدة ويعني كثيرة حتى يعني إيه تصعد بك هذه النيات إلى أعلى الدرجات. حديث ده يا جماعة من قواعد الإسلام ومن أهم أصول الإسلام، ويحسبه يعني بعض العلماء نصف الإسلام، والبعض الآخر بثلث الإسلام، والبعض الآخر بربع الإسلام، كله قاعدة عظيمة جدا جدا جدا. فيعني حافظوا عليها جيدا جيدا. النية النية النية النية محلها القلب، النية محلها القلب. لا يطلع على نيتك رسول مرسل، نبي مرسل، ولا ملك مقرب، لا يطلع على النية إلا الله عز وجل. محدش هيعرف نيتك إلا الله عز وجل، لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا أبدا. لكن استحضرني، عشان كده السلف يقولوا أشد ما يكون على القلب هو الإخلاص، أشد ما يكون على القلب هو الإخلاص. الأعمال القلبية يا جماعة، شوفوا كلنا بنصلي كلنا بنصوم وكلنا بنزكي، لكن الأعمال القلبية التوكل والإنابة والخشية والتعظيم والإجلال، هي الأعمال القلبية دي التي تسبق. لما ذكرنا قبل كده أن لما ابن القيم يقول مراتب الناس في الصلاة، ذكر الأول وذكر الأخير، قال يعني فرق بين الأبن الخامس والرابع، كما بين يعني يسجد الرجل بيسجد وجنب واحد تاني اثنين سجدين في نفس الوقت، لكن ممكن يكون فرق بين ده وبين ده كما بين الأرض والسماء. ممكن تكون ساجد وغيرك ساجد جنبك، لكن هذا فرق بينه وبينك كما بين الأرض والسماء، على حسب نيتك وعلى حسب العمل القلبي وعلى حسب يعني قدر هذا العمل ونيتك فيه. أخلصوا النوايا لله، حط ميزان قدامك بكل عمل بتعمله، هل نيتك فيه لله أم يخالطه يعني أي شيء رياء أو أمر من أمور الدنيا. حط ميزان مهم جدا جدا، الإخلاص والمتابعة اللي أنا ذكرته في الأول خالص، الإخلاص لله عز وجل، ولا يكون لأحد ولا يكون لأي أحد ولو شيء بسيط جدا في هذا العمل. زي ما بتحب تخفي سيئاتك اخفي حسناتك، بعض الناس يقولوا ايه اخفي حسناتك كما تحب ان تخفى سيئاتك. انت بتعمل سيئات مش عايز اي حد في الدنيا خالص يشوفها، اخفي حسناتك زي كده، اعتبر الحاسة دي سيئة عندك اخفيها تماما. كان بعض الناس ناس كتير حوالي 40 بيت او 20 بيت، يأتيهم معاشهم يعني يأتيهم طعام وشراب من حيث لا يدرون، قعدوا سنين بيجيلهم الحاجات دي مش عارفين بيجيلهم منين. لم يعرفوا هذا الأمر إلا بعد أن مات صاحب هذا الأمر. تخيلوا بيقولوا ان علي بن الحسين ده اللي هو يعني جد ابو طالب اللي هو زين العابدين، بيقولوا كان اناس يعيشون لا يدرون في يعني على من معاشه، يعني علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ده كان بيكفل يعني بيوت، يكفل بيوت كثيرة، بيقولوا ما يقرب من 20 أو 40 بيت، فكان يأتيهم يعني معاشهم من حيث لا يدرون. مات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اللي هو جد علي بن أبي طالب، مات فانقطع هذا المعاش، فعلم الناس أن هذا الذي كان يكفلهم، شوفوا ما كانوش يعرفوا حتى أنه هو بيكفلهم، ما كانوش بيعرفوا ان هو اللي بيأكلهم الا بعدما مات رحمه الله رحمة واسعة. شوفوا زوجة احد الصالحين تقول ايه، تقول كان زوجي يخدعني كما تخدع المرأة صبيها، كان زوجي بيضحك علي كما تخدع المرأة صبيها، يعني تضحك على الولد الصغير كده تميمه وتقول له كذا وكذا، وتقول كان زوجي يخدعني. شوفوا احنا بنعمل ايه، شوفوا الناس دي بتعمل ايه واحنا بنعمل ايه. هي بتقول يخدعني بس عشان بيروح يتصرف للعبادة، بيروح للعبادة يعني، مش بيخدعها بالمعنى اللي احنا بنفهمه خالص. كان زوجي يخدعني كما تخدع المرأة صبيها، فإذا رأى أنني نمت قام يصلي، حتى مش عايز يعرف ان زوجته مش عايز يعرف ان زوجته تشوفه هو مش عايز يعني يبين لزوجته انه بيصلي، بيعمل نفسه نايم وبينام على فراشها حتى اذا نامت وذهبت وخلدت في النوم، يعني ايه قام من جنبها كده سريعا وذهب ليصلي من حيث لا تدري، فربما ايقظها الله عز وجل حتى تراه. ده الاخلاص لله عز وجل، صدق الله فصدقه. شوف بتقول كان يخدعني، كان بيخدعها، مش بيقوم يصلي ولا ده مصليت النهارده كذا وعملت كذا، لا ده مش عايز حتى. عشان كده بيقولوا اجعل لك خبيئه، خلي لك عمل كده صغير، اجعل لك خبيئه، خلي لك عمل صغير خالص يكون بينك وبين الله عز وجل لا يطلع عليه احد من الخلق. خلي لك خبيئه لا يطلع عليها احد من الخلق، هذا عمل بينك وبين الله عز وجل. طيب عشان كده الامام ابن القيم بيقول العمل بغير اخلاص ولا متابعه كالمسافر يملا جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. لو انت بتشتغل من غير نيه بتبقى عامل زي المسافر اللي شايل على كتفه رمله كتيره متقلاه بس تثقله ولا تثقله ولا تنفعه، بتثقله بس في المشي وشايل همها بس مش بتنفعه. ده كل ده العمل بلا نيه. علشان كده يعني أوصيكم ونفسي بالإخلاص لله عز وجل وبإخفاء الحسنات كما نخفي السيئات. أوصيكم ونفسي بإحسان النية لله، بوضع نية حتى في العادات حتى تنقلب العادة إلى عبادة. أوصيكم ونفسي بالإخلاص ومجاهدة النفس على الإخلاص. أوصيكم ونفسي على أن نكرر الهجرة دائما وأبدا، والهجرة هي هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل. الهجرة كما ذكرها العلماء هي هجرة مكان وهجرة عمل وهجرة عامل. هجرة المكان الذي يعمل فيه المعصية، وهجرة العمل هجرة المعصية نفسها، وهجرة العامل هجرة من يصر على هذه المعصية حتى لا نتلبس نحن بهذه المعصية. يبقى سؤال، هل يجوز الإقامة في بلد الكفر، وهل تطلب الهجرة من بلاد الكفر؟ العلماء يقولون أن الإقامة في بلاد الكفر وفي دار الكفر لابد أن تتوافر لها عدة شروط، أن يأمن فيها على دينه، وأن يأمن فيها على دين أبنائه، وأن يستطيع أن يظهر شعائر دينه في هذا المكان ولا يضايقه أحد في هذا. فإن لم يفتن ويفتن أولاده وإن لم يستطع أن يرفع شعائر دينه فلا يجوز له البته أن يجلس في بلاد الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. هؤلاء الذين عليهم الهجرة إلى دار الإسلام كما كانوا، ولا يجوز أن يجلسوا في بلاد الكفر إلا إذا توفرت هذه الشروط، أن يأمن على دينه وألا يفتن في دينه ولا أهله، وأن يستطيع أن يرفع شعائر دينه. فإن توفرت هذه الشروط جاز له الإقامة، وإن لم تتوفر هذه الشروط فلابد أن يهاجر إلى بلاد الكفر أينما كان، إلى بلاد الإسلام من بلاد الكفر أينما كان. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله عز وجل إليكم. انتهينا من الحديث الأول، كنا محتاجين نبسط الكلام في هذا الحديث. بأمر الله تعالى السبت القادم موعدنا مع الحديث الثاني، وحديث عظيم أيضا وهو مهم جدا جدا جدا، حديث عظيم جدا جدا. أي حاجة أنتم ما أيتهاش هتقف تسجيل الحلقة، هينزل إن شاء الله تعالى بإذن الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون جهدا مقلا. يعني يعني الأمر حبيت أختصر الحديث، وإن كان الكلام في هذا الحديث كثير جدا جدا جدا، لكن حبيت أختصره. إن شاء الله تسمعوا الشرح في التسجيل تاني. وبإذن الله تبارك وتعالى الحديث الثاني حديث مهم جدا جدا جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.